يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو علي قال أنبأنا عبدان الأهوازي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم عن زر وهو ابن حبيش عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صح. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، فأنزل الله، يعني اسمه زوبعة، أي نعم، فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. الآية إلى قوله في ضلال مبين. وأخرجه الحافظ البيهقي من طريق الحاكم بهذا السند من دلائل النبوة. فقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وسكت عليه الذهبي. وهو حديث حسن، لأن فيه عاصم ابن أبي النجود، وهو حسن الحديث كما في الميزان. عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة، وهو حسن في الحديث. ومثال تأثر النصارى بالقرآن قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. سمعوا، مجرد ما سمعوا بكوا، تأثروا. النجاشي لما سمع القرآن إيش فعل؟ بكى، وتناخرت البطارقة حوله. قال: والله تتناخرون أو لا تتناخرون، ما زاد على ما جاء به عيسى مقدار هذا ورفع عودا من الأرض. ها؟ الشاهد أنه تأثر جدا وأسلم. هكذا هرقل تأثر لما سأل تلك الأسئلة وأجابوه، تأثر جدا وقال: يا ليتني أخلص إليه وإلى قدر لأغسل بيدي قدمي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما آمن، آثر الشرف والسيادة والريادة والرئاسة والملك على اتباع دين الإسلام. لما أخبرهم وكان من جد هربوا، فروا عنه، فقال: كنت أريد أختبركم، أريد أعلم مدى تمسككم بدينكم، خشي على ملك. قال: ومثال تأثر قريش به ما رواه البخاري قال: حدثنا الحميدي ايش تقصد؟ الوفد، نعم. هم اقرب الناس الى، يعني عامه هم اقرب الناس تاثرا بالمسلمين وبالاسلام بخلاف اليهود. هم اقرب من اليهود ومن عباد الأوثان. لكن ليس معنى ذلك أننا لا نبغضهم ولا نكفرهم. كفار النصارى كفار، بل نقل الإجماع على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة. قال: حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال كاد كلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير عن بن جبير بن مطعم عن أبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ولم أسمعه زاد الذي قالوا لي. وقد رواه البخاري في المغازي في غزوة بدر من طريق معمر عن الزهري وفيه ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. ومن أعجاز القرآن ما جاء في قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإنه لم يزل أمر الأمة مستقيما حتى فشى فيها الشرك وبنيت القباب على قبور الأموات وزخرفت القبور. وتشييدها وبناء القباب عليها مدعاة للشرك. وحتى انتشر المنجمون الذين يزعمون أنهم يعلمون المغيبات، فقد كان كثير من الملوك والسلاطين يعتمدون على المنجمين، ولا يزال بعض الملوك والرؤساء يعتمدون على المنجمين أيضا. ولئن أصبحت هذه خرافة بالية في نظر كثير من الناس فقد ظهر شرك جديد، الديمقراطية، التي معناها حكم الشعب بالشعب، أي يحكم الشعب نفسه بنفسه. وكذا القوانين المستوردة من قبل أعداء الإسلام المخالفة للكتاب والسنة فإن الحكم بها شرك. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأقبح من هذا أن حكام المسلمين قد انقسموا إلى معسكرين، معسكر تابع لروسيا الشيخ دخل ومعسكر تابع لأمريكا، بل قد أصبح حكام المسلمين عملاء لأمريكا وروسيا. ثم قال وإني أحمد الله فقد دمر روسيا وأذهلها، فنسأل الله أن يلحق بها أمريكا التي تكيد الإسلام والمسلمين وأذلها. نعم ينفذون لهم مخططاتهم، ولكن بحمد الله قد شعر المسلمون بعمالة حكامهم وبخطورة الأمر، وأصبح الشباب المسلم مقبلا على العلم النافع ويعد العدة بالإيمان بالله وبالرجوع للكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معازمون على مطالبة حكامهم أن يقطعوا علاقاتهم من أعداء الإسلام ويصلوا علاقاتهم بالله الذي بيده نواصي أمريكا وروسيا، وهو قادر أن يجعل بأسهم بينهم كما فعل بالشيوعية بعدن، والحمد لله رب العالمين. هذا الكلام جزاه الله خير رحمه الله الشيخ، ولكن الخوارج استغلوا مثل هذا، الخوارج من الإخوان المسلمين وغيرهم استغلوا مثل هذا فجعلوا يكفرون حكام المسلمين قاطبة. وكان الشيخ رحمه الله يتكلم بكلام قوي جدا، وهؤلاء كانوا يستغلون كلامه وينشرونه ضد علماء السنة الآخرين، حتى وقع تناصح كما أخبرنا الشيخ ربيع حفظه الله بينه وبين الشيخ مقبل في هذه القضايا، في مثل هذه القضايا، وكان يناصحه، اتصل به مرة وقال نصحته في هذا الأمر، أخبرنا أكثر من 10 مرات بهذه القصة التي حصلت بينه وبين الشيخ مقبل. الشاهد أن الخوارج استغلوا مثل هذا الكلام من الشيخ وجعلوا يكفرون حكام المسلمين، ومن جملة أولئك حكام المملكة العربية السعودية. ولكن الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وكل هؤلاء كانوا يقولون يعني يدافعون ويردون، وإنما في تلك الحقبة كان يتكلم الخوارج، بس الخوارج الذين يتكلمون ويكفرون، فرد عليهم علماء السنة والحمد لله رب العالمين. أنا سمعت الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول أنا لا أكفر حكام أهل هذه البلد، بل أقول أفضل حكام الدنيا هم هؤلاء الحكام، وأفضل الشعوب هذا الشعب، يعني يقصد شعب المملكة وشعب اليمن. قال إلا أن شعب المملكة أفقه، شعب المملكة أفقه، أو بهذا المعنى، هذه سجلتها بيدي من فيه رحمه الله. فهم كانوا يستغلون هذا الكلام العام، والشيخ لما يتكلم بالكلام الخاص ما يقول مثل هذا الكلام، إنما يقول أشهدكم أني كأيام الملك فهد، وإن أعتقد أن الملك فهد مسلم، يقول اشهدكم اني اعتقد هذا، مع انه كان يرد ويتكلم لانه اخرج وابعد، ولكن يقول هذا الكلام. ولما رجع الى هنا في مرض موته رحمه الله اثنى واخر الشريط وسجل هذا الشريط، بل وجعل كتيبا صغيرا علق عليه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وجعل عليه مقدمة، سمي هذا الشريط مشاهداتي في المملكة العربية السعودية. وجالس حكام المملكة وجالس أمير نايف، قال وجدت عنده حصيلة علمية. ومما كان يذكر ذكر في المجلس أنه سأل الأمير نايف قال له أين الله الشيخ مقبل، فقال في السماء. فثم قال له الأمير نايف رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا، قال ها يا شيخ مقبل نجحت في الامتحان. الشاهد أن الشيخ رحمه الله كان ورعا تقيا يصدع بالحق، وكان من جلس معه أحبه الكبير أو الصغير، والله رئيس أو مرؤوس، صاحب منصب أو غير صاحب منصب، من جلس مع هذا الشيخ أحبه. الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله كان يثني عليه ثناء عطرا، كان يثني عليه. ومما قال، وهذا مما يلطم به الخوارج الذين يخرجون على حكام المسلمين، كان يقول رحمه الله، يقول والله لو أمرني علي عبد الله صالح أن أقف عن الدعوة لوقفت. قال والله لو جاء بالحرارة وهدم بيتي ما شهرت عليه بندقا ولا رميت عليه رصاصة. كذا كان يقول الشيخ مقبل رحمه الله. إيش هذا يدل على إيش؟ على أنه منقاد لولي الأمر ولا يخرج عليه، والخوارج لا يرضون بمثل هذا الكلام. فلما بلغ الرئيس علي عبد الله صالح هذا الكلام إيش قال؟ قال قولوا له يدعو كما شاء. انتشرت دعوة أهل السنة، لأن الرجل هذا يتكلم بالأدلة من الكتاب السنة، لا عن هوى، لا عن هوى. رحمه الله ورحم الله من مات من حكام المسلمين. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.